بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الفرع الأول: الذبح قطع مميز يناكح تمام الحقوم والوداجين من المقدم بلا رفع قبل التمام. نعم، هذا القول مسوق في بيان حقيقة الذبح الذي جعله الشرع سببا لحلية ما وقع عليه من أنعام مباحة بالأصل. قال: هذا الذبح مركب من جملة من الأشياء، أفعال وأحوال. الفعل الأول قطع الحلقوم، وقد بينا معنى الحلقوم وذكرنا أنه يدخل فيه ما يسمونه بالجوزة أو الغلصمة أو تفاحة آدم، به ألفاظ لمسمى واحد. وهذه قد تبين فيما سلف من القول أنها تقع في العنق، وأنه يجب أن ترد إلى جهة الرأس، فلا يكون قطع الحلقوم متحققا إلا إذا ردت هذه الجوزة إلى جهة الرأس. فإن ردت إلى جهة البدن فقطع الحقوم غير حاصل، فقطع تمام الحقوم غير حاصل. وإذا حصل هذا فإن هذه الذبيحة هي التي يسمونها بالمغلصمة، فقهاء يسمون هذه الذبيحة المغلصمة، والذي مشى عليه المالكية في القول المشهور المعروف عندهم أن المغلصمة لا تؤكل لأنها ميتة. وأما ابن وهب من المالكية فقد خالف، إذ ذهب إلى أن المغلصمة تؤكل، وقد نسب هذا القول للشافعية أيضا. فالقطع الحلقوم تمام الحلقوم لا يتحقق عند أرباب هذا التفسير للذبح إلا إذا قطع الحلقوم والجوزة مردودة لجهة الرأس. فإن ردت إلى جهة الجسم فإنها مغلصمة، وقد قدمنا ما قيل في هذه، هل هي ميتة أو ذبيحة ذبحت ذبحا شرعيا. ثم وقع البحث فيما إذا لم تقطع كلها، لم ترد كلها إلى جهة الرأس، هل تسمى أيضا مغلصمة وبذلك تكون ميتة مقتولة، أو أن ذلك فيه تفصيل. الذي مضى عليه من تقدم تقرير مقالتهم في هذا الشأن هو أنه إذا رد منه ما يساوي حلقة الخاتم فإنها تؤكل، لأن هذا كاف في تحقيق قطع تمام الحلق كما صرحوا. وعلى كل، فالذي يجب أن يتجه إليه النظر هنا وهو العمدة في بحث هذه الفروع هو حقيقة الذبح الذي تسمعونه، هو ما ذهب إليه أرباب المذهب. وقد علم من كلام سلف إراد أن بحث الغلصمة من الأمور التي لم يكن لمالك فيها مقال، وإنما أصحابه من بعده في زمن ابن القاسم هم الذين نظروا في هذه المسألة. وعلى الجملة أن من شرط قطع الحقوم رد الجوزة لجهة الرأس، ولذلك عليك أن تبحث عنها حتى تجدها في الحلق، ثم بعد ذلك ترفعها، ويجب أن تعلم إذن بناء على هذا الشرط أن المقصود بمحل الذبح، إذا قالوا الحلقوم محل الذبح، أن المقصود بهذا بعض الحلقوم وليس كل الحلقوم. إذ لو ذبحت فوق الجوزة فإن هذا حقيقة ذبح في الحلقوم قاطعونه، لكن هذا غير موافق لمعنى الحلقوم في الفقه. الحلقوم في الفقه له حقيقة مخصوصة، بخلاف الحلقوم في اللغة فإن معناه أوسع. هذا ما يتعلق بقطع الحلقوم. ثم قال والودجين. الودجان هما عرقان يقعان في صفحة العنق، يجب أن يقطعا معا. فإذا قطع الودجان وقطع الحلقوم تحققت حقيقة الذبح، ولا يشترط فقهاء المذهب قطع المري، لا يشترطون هذا الشرط، ولكن الشافعية يشترطون ذلك ويقول لا بد من الأربعة في حقيقة الذبح: قطع الحلقوم والودجين والمري على وزن علي أو المري في تلفظ به يصح النطق بهذين الوجهين ولا إشكال في ذلك، وهو الذي يكون ممرا للطعام، وقد تقدم تفسيره وبيان أنه يكون بعد الحلقوم، وهذا لا يشترط قطعه عنده، إلا أنه توجد طائفة من المالكية قد مالوا إلى اشتراطه، فقد نقلة عنهم عن بعض أن هؤلاء أنهم يرون أن المري من تمام الذبح، قطع المري من تمام الذبح. والذين ينسب إليهم هذا القول في المذهب هم العراقيون، والذي تصدر القول بهذه المسألة هو أبو تمام، وأبو تمام من فقهاء المالكية من أرباب الأصول، وله مقالات في الأصول نقلها الباجي وغيره. قال إن المريء قطع المريء من تمام الذبح، فلا يتحقق الذبح إلا بقطع المريء مع الحلقوم مع الودجين. لكن كما سبق أن ذكر الذي تقرر عندهم مقدما القصر على الحلقوم والودجين وترك المريء، وهذا فقط نحن نقرر هنا ما قيل في تقرير مسألة الذبح. إذن هذا هو الحلق عند المالكية، وهكذا فسروه، وبيان هذه الأشياء هذه الألفاظ في الجسم قد يتحقق منها كل من أراد ذلك نظرا لوجود الصور التي تظهر هذه الأشياء مع أسمائها، فلا نحتاج هنا إلى أن نخط خطوطا نبين بها ما هو الحلقوم وما هو الودجين وما هو المري، هذا مكتوب موجود، فأي كتاب فتحته مما فيه الكلام على جسم الإنسان وما تكون منه جسم الإنسان فإنك ترى هذا الشيء فيه مصورا معروفا، فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. إذن فالذبح الذي يخرج هذا الدم من الجسم ويجعله طاهرا هو هذا الذي ذكر، فإذا ثبت هذا فقد تحقق ذرق الذبح بتمامه. وأما ما يذبح وما ينحار فسيأتي الكلام فيه. الفرع الآخر من المقدم ولكن لا يتم هذا الذبح إلا إذا حصل بالعادة العادية الطبيعية والعادة المستمرة التي مضى عليها الفعل النبوي في زمانه. أن كما تعلمون أن في الفقه المالكي ننقل الأفعال بتمامها ثم يجعل ما تركب منه ذلك الفعل شروطا، هي الطريقة المعروفة. يأتي الذابح فيذبح، فكان ما جرت به العادة أنه يذبح من المقدم، وهذا الذبح من المقدم في الحقيقة هو الذي كان عليه السلام ومن معه. ولما كان هذا هو الذي يقع عليه ذبحه وذبح الناس في زمنه وكان ذلك هو المعلوم، نقلت هذه الهيئة فجعلت شرطا لا بد من أن يذبح ما يذبح من هذه الأنعام من مقدم العنق. فإن ذبح من القفا، إذا جاء مثلا إنسان وذبح من القفا، فإن هذا في فقههم يعتبر ميتة. فإن ذبحت الذبيحة من القفا، جاء إنسان وذبح من القفا، فإن ذلك يعتبر قتلا لا يسمى ذبحا، لأن هذه الهيئة غير منقولة. هذه الهيئة ليست هي العادة، ليست هي الهيئة الشرعية المعتبرة التي كان عليها الفعل النبوي ومن معه في زمنه، لذلك لم يعتبروها واعتبروا أنها تفضي إلى القتل والموت وليس إلى الذبح. على أن من الفقهاء من يرى جواز أكلها وإن ذبحت من القفا، وبعضهم نظر فقال إذا كانت حية قبل أن يكمل الذبح فإن ذلك يصيرها حلالا. هذا مذهب الشافعي كما هو معروف، لأنهم يعتبرون أن الذبح الذي يكون بعد ثبوت الحياة ذبح شرعي كيفما كان الحال، وإن كانت تلك الذبيحة ستموت من ذلك الضرب الأولي فإن ذلك لا يزيل عنها أهلية الذبح. مثلا ضربها فوق عنقها، ولكن لما أتم الذبح ما زالت فيها الحياة، والدليل على أنها لما أتم الذبح وقطع الحلقوم والوزجين والمريء، لأنه يبدأ حينئذ بالمريء ثم يعقبه بما ذكر، فإنها تركل وتضطرب، وهذا دليل على أنها لما أتم الحياة كانت، لما أتم الذبح كانت حية. وإذا تقرر هذا وعرف فللفقهاء في هذا المقام هذان المسلكان. المسلك الأول وهو ما عليه المالكية أنها إن ذبحت من القفا ميتة بلا نزاع، وإن هذه ميتة، والشافعية ومن وافقهم على ما أظن يرون أنه ما دامت الحياة قد بقيت ثم أتم الذبح وهي ما زالت حية وكان رفع الحياة أخيرا بفعل الذبح الذي انتهى إلى الحلقوم والوزجين فإنها هاتوكل بناء على قوله تعالى إلا ما زكيتم، وهو ما سيأتي بحثه من حيث دلالته هل يفيد الاستثناء المنقطع أو يفيد الاستثناء المتصل، سيأتي البحث في ذلك. وهذا الذي ذكرناه مرة أخرى فيه وفاء للمالكية بطريقتهم في نقل الهيئات ونقل الأفعال في الزمان الأول، إذ كانوا ينقلونها بتمامها، وقد أشرنا إلى ذلك ونريد أن نشير إليه ونثبته في القلوب، وهو أنه مدار أو الفعل واستمر أبو عليه السلام عليه وكان هو المعتاد في زمانه، فإنهم يجمعونه هكذا وينقلونه وينظرون إلى ما تركب منه فيجعلون ذلك شروطا أو أجزاء من ذلك الفعل ولا يتخلون عن ذلك. وقد وقفنا على جملة من الفروع التي بنيت على هذه الطريقة، كما في الجمعة وكما في الاعتكاف وكما في كل من يقولون الفعل هكذا ثم يضعونه ثم ينظرون فيه، قد تكون فيه بعض الصفات قد تظن بأنها ليست شروطا لأنها قد ترى بأنها ليست ضرورية الوجود، لكنهم هم لا يعتبرون ذلك، يقول هذا هو الأمان، دعونا ننقل الهيئة بتمامها، كانهم يقولون هذا، ننقل الهيئة بتمامها ثم بعد ذلك نفرض أجزاءها شروطا أو أجزاء لهذا الفعل ونجعل ذلك واجب الوجود، ثم بعد ذلك نحكم بأن هذا هو الفعل الشرعي المطلوب. هذه طريقة جيدة، لأن يكون فيها الإنسان في أمان، لا يخشى أن يكون قد ترك شيئا مما قد يؤثر في صحة فعله. إذن فقوله من المقدم على هذا السبيل أخذوه، ثم وأن يكون ذلك قبل بلا رفع قبل الدم، نعم، أن يكون أن لا يرفع يده قبل تمام الذبح، هذا شرط ثاني، هذا شرط، وإن شئت قلت إنه تمام الحقيقة. إذا كان يذبح فالواجب عليه أن يستمر ذابحا باسترسال إلى أن ينهي حياته أو إلى أن ينهي الذبح، ذو الحق أن ينهي الذبح ويأتي به بتمامه. فإذا حصل هذا الأمر على هذه الآية التي ذكرناها فقد استوفى شروط الذبح، ذبح الحلق، قطع الحلقوم، قطع الودجين، كان ذلك من المقدم، لم يرفع حتى أتم ذبحه. فأما إن رفع ثم رجع فإن هذا حكمه يختلف باختلاف الحال. إذا كان هذا الشخص قد بدأ الذبح ولكنه لم يأتي بما به تقتل هذا الذي ذبحه، هذا الفعل لا يمكن أن يقتله، قصار الأمر أنه لو ترك أنه جرح، ولو أنه تركه لبقي حيا، هذا لا يضر الرجوع إليه، لا يضر الرجوع إليه، سواء كان قد رفع يده اضطرارا لحاجة أو كان قد رفع يده اختيارا، وسواء رجع بقرب أو رجع بعد بعد، كل هذا لا يضر، لأن هذا جرح، والجرح ليس ذبحا، جرحها جرحا ولو أنها تركت ما ماتت، ولكن هذا الشيء لا بد أن نعلم بأنه يجب أن يكون ذلك محققا فعلا. الجرح إذا كان جرح خفيف فيه قطع الجلد فقط، أو قطعه مع قطع الجلدة الرقيقة التي في اللحم، أو ربما قطع شيء من اللحم، هذا لا يفضي إلى الموت. كثير من الناس يجرحون فتشق جلودهم وربما تضرب اللحم فيما بعد ذلك، ولكنه هذا مما يداوى ويقوم الإنسان بعده سليما، إذن فهذا لا يقضي بالموت. أما إذا كان قد جرحه جرحا لا يمكن أن يعيش بعده فإن هذا ينظر في حاله، فإن كان قد رجع بالقرب، يعني جرحه جرحا بليغا ولكنه رجع بالقرب، القرب هنا بماذا يعرف؟ يعرف مثلا بنحو أنه رمى المودية واستخرج مودية أخرى كان قد وضعها في مثلا منطقته، كان قد وضعها بجنبه، وضعها ثم لما رأى بأن هذه لن تفعل شيئا طرحها وجلب أخرى فأتم بها الذبح، هذا قرب. أو أنه فقط ذهب وشحذ المودية ثم رجع وأتم، هذا قرب. ولكن في حقيقة الأمر أن القرب والبعد هنا عرفي، ولكن هذا الذي ذكرناه قد يكون معيارا نافعا يقرب إليك معنى القرب هنا، فتقيس عليه ما سواه مما قد يكون مساويا له في مقدار الزمان. إذا كان قد أنفد ما اقتله أي ضربه ضربا لن يحيى، جرحه جرحا لا يمكن أن يحيى بعده، فإن رجع بالقرب، والقرب قد فسرناه، فالمسألة حسمت ولا إشكال، سواء كان رفع يده اختيارا أو اضطرارا. أما إذا أنفد ما اقتله ثم رجع بعد ذلك وكان فيه بطء وفيه بعد، كان يقول مثلا قد خرج من المحل ثم بحث عن المديته ثم وجدها ثم جاء بها، فهذه لا تؤكل، أن هذه قتلت بالجرح الأول، الذبح غير موجود، وحقاتهم، لأن إذا قطع مثلا شيئا من جسمها، قطع مثلا الودجين أو قطع طرفا من عنقها مما لا يمكن أن تحيا بعده، هذا لا جرح، ليس ذبحا، هذا جرح، لأن الذبح سبق قال فسرنا ما تركب منه من جزئيات وبذلك ظهرت حقيقته. أما إذا فعل هذا ثم خرج يمشي ويذهب ويجي ويبحث عما به يكمل الذبح، ثم وجد هذه المدة التي كان باحثا عنها ثم بعد ذلك أتمها، فما قتلت به يسمى جرحا وليس ذبحا، فإزهاق نفسها حصل بالجرح الأولي وليس بالذبح. وإذا فهذه لا تكل وإنما تربها، لا تحل، لأنها مقتولة ميتة لا مذبوحة. وهذه الحقائق يا فتى هي مأخوذة بالمنطوق الشرعي، وأخرى أخذت بالمفهوم الشرعي، وإذا أردت أن تقرر هذا فهو على طرف التمام سهل، فأنت ترى الفعل النبوي ينزل منزلة القول، تراه يذبح بهذه الهيئة، ثم تستخرج من هذا الفعل ما تركب منه كلاما، تراه قد جاء بالذبيحة فذبحها من المقدم، ثم إنه لم يرفع الموسى إلى أن أتم الذبح وقطع الحلقوم والودجين، فهذا هو الذي تنظر إليه ثم تجعله ألفاظا، وكل تلك القيود التي تزيدها في ذلك القول تأخذها من هيئة الفعل، فيصير ذلك القول إذا بنيته قولا مقيدا بصفات لها مفاهيم كما قرأت في أصول الفقه. هذه الطريقة، ذبح قطع اشتقت الحلقوم الودجين من المقدم قبل تمام الذبح، قبل رفع اليد، تجعلها جملا ثم بعد ذلك تعطي لها المفاهيم، قطع الحلقوم لا غير الحلقوم، والودجين مفهومه أنه لو لم يذبح يقطع الودجين فهذا لا يسمى ذبحا، من المقدم مفهومه أنه لم يأتي من المقدم فهذا ليس ذبحا، قبل رفع اليد مفهومه أنه لو رفع اليد فليس هذا ذبحا. إذن فأنت تنظر في القول النبوي ثم تصيره عبارة، ثم تلك العبارة تجدها عبارة مقيدة بصفات لها مفاهيم، وهذا هو الذي تستخرجه ثم تضعه فرعا في الفقه. إذن فأنت هنا تحكي لنا السنة الفعلية بالألفاظ، ثم تلك الألفاظ تعطينا الفقه الذي في ذلك الفعل، ثم نحن نكتبه فرعا فقهية، وعلى هذا السنن نمضي، هذه الطريقة المتبعة، هذا ما يسلكه علماء الشريعة. إذن فلو رفع قبل التمام هذا يعتبر قتلا. ثم ذكرنا أن في هذا تفصيلا سبق، إذا كان قد حصل الفعل النبوية فنحن نحكم له بالذبح، وإن تأخل بذلك حكمنا له بالجرح ونسمي ما حصل به قتلا أو إماتة. والمسألة على هذه الطريقة تمضي، ولا إشكال حينئذ فيما وراء هذا القول. نعم، إذن هذا هو الذي تقرر في مسألة. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: والذكاة في النحر طعن من مميز يناكح بلبة بفتح اللام بلا رفع قبل التمام على ما تقدم. انتهينا من الذبح، حقيقة الذبح وهو النوع الأول من الذكاة، قد بينا أن أخذناه من النبي مباشرة، مش مباشرة على كل حال مشفناه، ولكن أخذناه من فعله الذي فعله مباشرا له، لأنه كان يذبح، كان هو كيذبح، يذبح العيد، كيذبح لدى إلى آخره، إذن فهو قد فعل هذا الفعل فنقل عنه، فسطرناه كلمات قد بيناه لكم، والآن ننتقل إلى النحر. ولا بد من اتباع أيضا النقل من الفعل النبوي من فعله وفعل الناس في زمنه. ثم بعد ذلك إذا ننتقل إلى النهر، وقلنا بأن هذا أيضا يجب أن ينقل كما فعل، كما فعله عليه السلام أو كما كان يفعل في زمنه، وكان هو مقررا له ومثبتا لشرعيته، لابد من ذلك. هذا الذي كان يفعل في الزمان في ذلك الزمان وكان يفعله هو نفسه عليه السلام، هو أنه كان إذا نحر ما ينحر كالإبل فإنه كان يدخل هذا الذي ينحر به من مدية ونحوها في لبة الإبل، وهي هذه النقرة التي تكون فوق الصدر. إذن قلنا بأنه كان يدخل، كان يدخل ما به يذبح من مدية حديدة، مهم ما به كان يقع الذبح شرعا في اللبة هكذا يدخلها، ثم يزور الموسى، ثم يزور المدية، هذا هو النهر، هذا هو النهر، ولا يشترط فيه ما سوى ذلك. فمن زاد على هذا شيء آخر فإنما زاده من عند نفسه، وبعد النحر يترتب الذبح الشرعي والذكاة، تترتب الذكاة الشرعية، وما زاده يعتبر زائدا ولا قيمة له. لكن من هذا الذي يجوز له أن ينحر وما هو النحر الشرعي، لأن الحقيقة الشرعية كما تعرفون تبنى في ذاتها، ثم قد اشترط في الآتي بها شروطا وفي محل الفعل شروطا، اشترط أيضا في محل الفعل شروط، فلا تتقوم الحقيقة الشرعية إلا بوجود هذا الأمر بتمامه، فلا بد من وجود الهيئة، قد ذكرنا بأنها إدخال المدية في اللبة، ويجب أن يكون الذي يفعل ذلك لكي يتحقق النحر الشرعي. تحدثت هنا عن النحر الشرعي باش ما تمشيش النحر اللغوي ولا النحر العرفي، هذا ليس له محل هنا. النحر الشرعي لا بد أن يكون من شخص مميز، وقد قدمنا أن المميز هنا يدخل المسلم والكافر والذكر والأنثى إلى آخره، وسيأتي الكلام على بعض الناس الذين فيهم نقص في الذكور أو في الأنوثة، هل يقضى لهم بالجواز أو يقضى لهم بالمنع أو بالكراهة، هذا الشيء سيخص بالذكر في محله. إذن من مميز، هذا شرط، ومن شرط هذا المميز أن يكون ممن يجوز للمسلمين أن يتزوجوا من نسائه، إذا كان هو هذا المميز نصراني فهذا يجوز، ويهودي يجوز، لأن النساء تحل للمسلمين، هذا هو الأصل. ويشترط فيه التمييز، وهذا يخرج من؟ يخرج كل من ليس مميزا، إما بصبا أو بجنون. أن التمييز هنا أحيانا يطلب لرفع الصبا، وأحيانا يطلب لرفع ما ستر العقل. وإذا لفظ المميز هنا ليس فقط هو ما خرج من الصبا، بل ما قد يكون هو من خرج من الصبا، وقد يكون هو من تخلص مما قد يؤثر في مدارك العقلية كالمجنون مثلا أو السكران الذي لا يعقل ما يفعل، هذا لا يذبح عندنا، لأنه لا يميز ما يفعل ولا يعرف هذا الفعل ما هو، ولا يمكن أن يقصد إلى الذكاة، لأنه لا يعي ما يفعل ولا يستطيع أن يشعر بهذا الذي يفعل، ما اسمه، ما هو، ما المقصود به كذا. دقة في هذا الموضوع يجب أن لا تفلت من نظر الفقيه. وإذا سأل سائل هنا من أين جاء هذا الشرط، من العمل العادي المستمر الذي كان في الزمان الأبوي، لم يذكر أن إنسانا قد فقد عقله أي جن، أو أنه سكر حتى إنه لا يكاد يعرف ما يقول ولا ما يفعل ولا أين هو إلى آخره، وكذلك الصبي الصغير الذي ليس مميزا أيضا لم يذكر أن شيئا من هؤلاء قد ذبح أو نحر. فلذلك نقول الحقائق كما هي ثم نجعلها ألفاظا ثم نسيرها حقائق فقهية وفروعا مبنية على الأصل الشرعي المنقول، لا بد من هذا. وهذا الفعل هو النحر، المالكية يخصونه بالإبل، وبعض ممن نظر في هذا يلحق بالإبل الزرافة، وبعضهم قال بأن سبب اختيار النحر في الزرافة والإبل أن ذلك أرحم بما طال عنقه، ما طال عنقه الأرحم به هو أن ينحار، وهذا ما جرى عليه من الحق الزرافة بالإبل، لأن الزرافة أصلا لم يرد فيها ما يدل أن ذبحت في الزمان الأول، ولكن لما كان عنقها شبيها بعنق الإبل ألحقت به، ليس بما يسمى بالقياسطارد، لأن يعني البعض يقول ها أنتم كتستعملوا القياسطارد الذي يبنى على الصور الخارجية، لا، لأن هذا أرحم بأرباب العنق الطويل، هو العلة، العلة هي هذه، وليس لأنه يشبهه في الشكل، لأن الإلحاق في الشكل في باب القياس يعتبر تصرفا فاسدا، قد توسع فيه قوم في باب قياس الطرد تدخل فيه بعض الأمور التي في الحقيقة لا يمكن العقل إلا يتعجب من نطق أهل الفقه بها. على كل، الزرافة هذا ما قرر في حقها والإبل تنحار، وخص المالكية ذلك بهذا، وإن كان سيأتي بعض من البحث المتعلق بجواز نحر البقر أيضا. نعم. وإن لم يقطع شيئا من الحكوم والودجين. نعم، قلنا بأنه لا يحتاج هذا الشخص إذا كان قد نحر أن يزيد شيئا من ذلك، فلا يطلب منه قطع الودجين ولا يطلب منه قطع الحلقوم. قطع الحلقوم والودجين في النحر قد يعتبر بدعة، ولو قدر أن هذا الأمر كان عبادة ولم يكن سببا لكانت هذه ميتة، لأن الزيادة على المشروع في باب العبادة يفسد، ولكن الزيادة في مثل هذه الأمور السببية لا يؤثر، ولذلك يقال له أخطأت، لماذا زدت قطع الحلقوم والودجين في هذه الناقة مثلا، مع أن النحر كاف في تحقيق الذبح الشرعي وفي تحقيق الذكاة الشرعية. ما ذكر مقابل الأرجح بقوله وشهر أيضا تشهيرا لا يساوي الأول الاكتفاء في الذبح بنصف الحلقوم وجميع الودجين، فلو قطع أقل من النصف مع تمام الودجين لم يكتف به على هذا القول، كما أن ما زاد على النصف ولم يبلغ التمام لم يكتف به على القول الأول المعتمد. نرجع مرة أخرى إلى بحث حقيقة الذبح، لأننا ذكرنا له الصورة المشهورة الراجحة في المذهب المعتمدة، لكن توجد له صورة أخرى ذكروها وشهرت هذه الصورة أيضا في الذبح، وهذه الصورة في الذبح هي كما قال وشهر الاكتفاء بقطعه بعض الحكوم نصف الحلقوم أو بعض الحلقوم والودجين، وشهر الاكتفاء بقطع بعض الحلقوم النصف هو المعروف في المذهب، نصف الحلقوم والودجين، هذه الصورة الثانية للذبح. ومن المعلوم عندهم أن الذبح له صورة ثالثة، فتحصل عندنا أن الذبح عند أرباب هذا المذهب على صور ثلاث. الصورة الأولى الحكم والودجين، الصورة الثانية الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين، الصورة الثالثة الاكتفاء بنصف الثلاث. هذه الصورة الثالثة التي شهرت أيضا في المذهب، وعلى هذا فإنه لو دبح دابح ما دبح وأتى بصورة من هذه الصور فإنه بمقتضى هذا الذي ذكر قد وقع الذبح الشرعي على الوجه الذي قرره أهل المذهب. فإذا ذبح وقطع الحكم والدجين فالأمر على أعلى المراتب، ونصف انقطع نصف الحكم والدجين فالأمر أيضا فيه سعة، وإن كان قد قطع بعض الحلقوم وبعض الودجين فإنه أيضا كذلك قد يكون هذا جائزا. وفي هذا ميل، في القول الثالث ميل إلى ما ينقل عن الحنفية من أنهم يرون قطع الأغلب، إذا قطع بعض من هذه الثلاثة فقد صح زكاته كما هو منقول عنهم. كذلك هذا ما هو هذا الذي تقرر في الذبح فاحفظوه، فإن أحكام الزكاة احتاج إليها الناس جميعا، هي من الأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها، وإذا لم يفقه فيها فإن ذلك سيؤدي إلى أكل الحرام. قوله وشهر أيضا إلى آخره، لما قدم القول المعتمد عليه من أنه لا بد من قطع الحلقوم والودجين وهو مذهب سحن الرسالة، أتبعه بذكر قول ابن القاسم في العتبية من الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين. قوله والودجين عطف على نصف الحلقوم أي الاكتفاء بنصف الحلقوم وتمام الودجين، كذا قرر ابن غازي وتبعه الشارحون، فجعل الكلام مسألة واحدة. وقد حكى ابن بزيزة في شرح التلقين التشهير في ثلاث صور: نصف الحلقوم فقطع مع تمام الودجين، وفي تمام الحلقوم مع نصف كل ودج، وفي نصف كل من الثلاثة. وأما قطع الحلقوم مع أحد الودجين فقط فلم يشهر الأكل. وقد قرر الشارح برهام كلام المصنف على هذا الذي قاله ابن بزيزة فقال: وشهر الاكتفاء بنصف الحلقوم، هذه مسألة يعني مع تمام، وقد شهر الاكتفاء بنصف الحلقوم هذه مسألة يعني مع تمام الودجين. وقوله والودجين مسألة أخرى يعني نصف الودجين مع تمام الحلقوم أو مع نصفه. ومن هذا يعلم أن ما قرر به الشارح برهام كلام المصنف هو الأولى. نعم، لأنه جمع بين الوجوه الثلاثة. برهام قال بأن وشهر الاكتفاء بنصف الحلقوم، قال هذا مع الودجين، والودجين قال نصف الودجين ونصف الحلقوم، هكذا قرر بهرم فجمع الصور الثلاث، ولكن الشارح اختار أن هذا ليس إلا صورة واحدة، نصف الحلقوم والودجين صورة واحدة كما تقدم تقريره على هذا الوجه. ابن بزيزة هذا من علماء المالكية وهو من المتكلمين، والمتكلمون هم الذين بلغوا الدروة في التعقل في المعرفة الدينية. المتكلم هو الرجل الذي له عقل يصنع المعرفة العقادية ويمضي في ذلك على معالم دينية، وهذا الفقيه له كتاب اسمه الإسعاد في شرح الإرشاد للإمام الزويني، هو كتاب في علم الكلام. وعلم الكلام إذا كان قد أخذ باعتباره مادة نظرية ومعرفية فإنه قد يكون مما يجب أن يتعلم. ابن بزيزة له شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب، ولكن هذا الشرح قيل بأنه مفقود والله أعلم، وقد ورد فيه ما سمعتم من الأقوال من الصور الثلاثة في حقيقة الذبح. نعم، ثم قال: وتصح زكاة المميز وإن كان سامريا نسبة للسامرة في القتل من اليهود، أو مجوسيا تنصر أو تهود راجع للمجوسي فقط. هل يجوز أن يذبح ويحل ما ذبح السامري؟ السامري هم فرقة من ماذا؟ من اليهود. من اليهود، ولكنهم خاصية زائدة على اليهود، وهو أنهم قيل بأنهم ينكرون البعث. وقد تحدث كثير ممن كتبوا في الملال والنحال عن هذه الطائفة، ولهم في ذلك بيانات. والذي ذكروه هنا هو أن السامرية عند في الفقه المالكي أنه لا تؤكل ذبيحته، لأنهم يعتبرونه مشركا لعبادته للنجوم، أنهم يعبدون النجوم، يعبدون النجوم ويتقربون إليها بأفعالهم وأقوالهم، هكذا قيل. إذن فهم مشركون، لكن بعضهم رأى بأنهم لا يعبدون النجوم وإنما يعظمون. وما زال الناس في أمر التعظيم والتقديس في اضطراب شديد، إذ لم يستطيعوا أن يميزوا ما بين التقديس الذي يعني العبادة والتقرب وما بين التعظيم، اختلط عليهم الأمر. فلا بد من البحث عن فواصل والفوارق بين التعظيم وبين التقديس، لأن التعظيم لا يعني أن تفعل الأفعال التي يتعبد بها تقربا إلى ذلك المعظم، فإن فعلت ما يكون فيه هذا الحال فأنت قد قدسته أصيرته معبودا. والإنسان بحقيقته النفسية مخلوق مقدس لطبيعته لا يخلو عنها، سواء كان ممن يقدس الخالق ويعبده أو كان ممن يقدس غير الخالق، تقديس طبيعة إنسانية. ولذلك لا تجد أمة ولا جماعة ولا فردا إلا وله مركزية في هذا الأمر، يقدس، لابد أن يقدس شيئا، لابد أن تجد عنده شيئا يعطيه هذا الذي في نفسه من هذه الفطرة، تقديس. قال أحدهم: مرت يوما مع شاب، قال: فأردت أن ألقي ورقة كانت بيدي، قال: فصرخ في وجهي. وليس متدين، من هذا الشيء ديال آخر الزمن. قال: فصرخ في وجهي، قال: كيف تطرح الورقة وتلطخ أمنا الأرض؟ يعني أنه ينظر إلى الأرض بأنها شيء يجب أن يقدس لأنها أمه، إذ يرى بأن هذا بأن الأرض والبيئة شيء يجب أن يقدس لأننا منه، بناء على أنه يرى أنه ابن الطبيعة. والعقائد تتسلسل، بعضها يتولد عن بعض وبعضها يتولد عن بعض، فإذا لم تكن تعرف الأم الأصلية للفكرة العقدية لا تستطيع أن تفسر فروعها ولا تفسر أولادها وبناتها، لا تعرفهم، لأنك لا تعرف الأب ولا الجد ولا الأم. إذا عرفت الأصل عرفت كل شيء، وإذا غاب عليك الأصل جهلت كل شيء. ولذلك فالباحثون في عمق المعارف الإنسانية يبحثون عن الجذور ولا يبحثون عن القشور والفروع. ولا يمكن أن تبنى معرفة إنسانية دون هذا الإنسانية حقيقية دون أن تبنى على هذه الأركان والأسس الأصلية. إذن فهؤلاء من سماهم من رآهم مشركين ألحقهم بالمشركين، فحرم ذبحهم ورأى أن ذبحهم لا يؤكل. ولكن لو أن سامريا تنصر دخل إلى النصرانية أو دخل إلى اليهودية فإنه حينئذ ذبحه مأكول، إذا ذبح شيئا فإننا يحل لنا أكله، أنه صار حينئذ من أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهو الآن من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. ثم اضطرب الناس في تحديد الكتابي، هل الكتابي هو من انتقل فصار كتابيا بالمعتقد أو من كان له نسب في ذلك؟ اختلفوا فقال قوم إن الكتابية هو من ورث هذا الوصف عن أجداده فصار قائما به. ومنهم من قال بأن ذلك إنما يرجع إلى اختياره، فإن انتقل إلى النصراني فهو نصراني، وإن انتقل إلى اليهود فهذا هو الراجح، وهذا هو الذي يظهر رجحانه. فلذلك قال هنا وإن سامريا تنصر أو تهود، هذا هو المجرى على المالكية. قالوا إذا انتقل سامري يهودي فهو يهودي، لا ننظر إلى أصله ولا هل كان هذا الشيء قبل ورود الشريعة الناسخة وغير الشريعة الناسخة، خلاص هذا نصراني يوكل لحمه، يوكل ذبحه لأن طعامه حلال لنا لأنه كتابي. وكذلك إذا تهود دخل في اليهودية، لكن هل اليهودية يمكن أن يدخل فيها من شاء أو هي بالوراثة؟ هذا محل بحث ونظر. المعروف أن اليهودية ليست مما يمكن للشخص أن يدخله، وإنما كانت تنقل في عرق معين هو أولاد يهودا، هذا هو المعروف، ومن سواهم لا يمكن أن يكون يهوديا، حتى لو أنه دخل في اليهودية فلا يمكن أن يكون يهوديا لأنه ناقص، ليس من أولاد يهودا كما يقال. على كل حال لا يهمنا في شيء، إذا كان هذا قد انتقل يهوديا ونصرانيا فإنه حينئذ يوكل ذبحه، إذا ذبح شيئا فهو مقبول هكذا. لكن اختلفوا ما إذا انتقل المسلم يهوديا ونصرانيا، هل يوكل ذبحه أم لا؟ وسيأتي أنه لا يوكل، وإن خالف في ذلك بعض فقهاء المالكية كاللخمي. لكن إذا كان هذا قد انتقل من اليهودية إلى الشرك فهذا كافر، لا توكل ذبحه وإن كان أصله يهوديا ونصرانيا. النصرانية هو في الحقيقة هذه المسألة نوقشت نقاشا طويلا جدا. بعض الفقهاء كابن العربي يرى أنه لا يوجد نصراني في زمنه، وإنما يوجد في زمنه المشركون هكذا، وقد تبعه بعض الناس فحرم الزواج من اليهودية والنصرانية لهذا الاعتبار، واستدل بأن عمر بن الخطاب كان يمنع الناس من تزوج النصرانيات واليهوديات وكما يعني الكتابية هكذا يصرح، فقال إن ذلك إنما كان لأنه لا يرى أن هذا جائز. لكن في الحقيقة أن ما نقل عن عمر أنه كان يخاف أن يميل الناس عن المسلمات وأن يتركنا بدون زوج، على ما يظهر من النقل. على كل إذا ثبت كما في هذا الزمن أن أغلب الذين ينتسبون إلى النصرانية واليهودية من الملاعدة وأنهم ليسوا على دين، فالذي يقتضيه النظر الفقهي إلحاقهم بالمشركين، فلا يجوز أكل ذبائحهم لأنهم ملحدون، لا يقرون بأن الإنجيل كتاب، ولا يقر هؤلاء بأن التوراة كتاب منزل، ولا يقر هؤلاء بأن الإنجيل كتاب منزل، ثم إن التوراة قد استبدل بالتلمود، والتلمود كتاب يناقض ما في التوراة وإنما كتبه هؤلاء القوم، وفيه العجائب والغرائب. على كل حال فهذا الآن إذا نظر فيه بمعيار الوصف هو أن هؤلاء ليسوا نصارى وإنما هم ملحدون، فالأصل أن يلحقوا بالمشركين، فلا تؤكل ذبائحهم ولا يحل طعامهم على وجه الجملة، هذا هو الصحيح. إذن فقط نحتاج الآن إلى تحقيق المناط، هل ما زالوا نصارى بالمفهوم الذي قرره الشرع زمن النبوة، أم أنهم ليسوا كذلك وإنما هم ملاحدة؟ فإذا كان الأمر كذلك فلا شك أنه قد تحرم ذبائحهم ويحرم طعامهم، وكل ما أحله الله تعالى في شأن الكتاب فإنه يحرم بهذا الوصف الذي هو متعلق الحكم الذي هو الإلحاد، وهو نكران وجود الخالق، لأن هذا يسمى في عرف المتقدمين الدهرية، يعبر عنهم بالدهرية، ما يهلكون إلا الدهر، يسمونهم بالدهرية. وهؤلاء أجمعوا على أنهم كفار، وأنهم لا توكل ذبائحهم ولا يحل طعامهم. وهؤلاء هم الذين يلقبون اليوم بالملحدين، إذن فلا يجوز أكل ذبائحهم ولا طعامهم. وذبح الكتابي أصالة أو انتقالا فهو عطف على يناكح، يعني أنه يصح ذبحه أو نحره بشروط ثلاثة، أشار لأولها بقوله لنفسه أي ما يملكه، لا إن كان مملوكا لمسلمين فيكره لنا أكله، على أرجح القولين الآتيين. نعم كمل كمل الشروط. ولثانيها بقوله مستحله بفتح الحاء أي ما يحل له بشرعنا، لا إن ذبح اليهودي ذا الظفر فلا يحل لنا أكله. الثالث أن لا يذبحه لصنم كما يأتي قريبا، فإن وجدت الشروط جاز ذبحه أو نحره. نعم، إذن قلنا بأن هذا الكتابي يجوز أن يؤكل مذبوحه، ولكن بشروط. الأول أن يكون قد ذبح لنفسه، أن يذبح لنفسه ما يملكه، كان من عادته أنه يذبح ما يأكله على طريقته، على طريقته في الدين. فإذا كان قد ذبح لنفسه ما يملكه هو، فإن هذا الشرط الأول. فخرج بهذا الشرط ما لو ذبح لمسلم، جاء إليه مسلم فقال له اذبح لي هذه النعجة أو هذه الشاة أو هذه البقرة، فذبح له، فهذا ليس فيه الشرط الأساسي في حلية هذا الذبح. الإمام مالك سألوه قالوا له بأننا يحل لنا أن نأكل ما ذبحه أهل الكتاب، ولكن هم لا يقولون ما ذبحناه، لا يرون أنه حلال، يرون أنه حرام أو كما قيل. مهم سألوا بأنهم لا يقولون، هذا هو العبارة المنقولة، قالوا لهم لا يقولون ما نذبح ونحن نأكل ما يذبحون، فهل ترى أن ندعوهم ليذبحوا لنا؟ غرضهم بذلك، إحنا هاد الناس لو ذبحنا نحن لن يأكلوا، نحن نريد أن يأكلوا معنا. وما هو الطريق الذي يمكن أن نسلكه لكي يأكلوا ما ذبحنا، أو هذا الذي نريد أن يأكله من هذا الذي سنذبحه؟ قال ندعوهم فيذبحوا لنا، فحينئذ نأكل نحن لأن طعامهم حلال لنا، ويأكلون معنا لأنهم يرون أن هذا حلال. قال لا أرى ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا هو. إذن ولهذا قال لا يذبح للمسلم، لأن ذبحه للمسلم هذا ليس ملكا له، الأصل هو أن يذبح هو لنفسه ما يملكه، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا الذي يذبحه مستحلا له في دينه، مش في ديننا، أن يكون مستحله في دينه، فإن ذبح ما لا يحل له في دينه فإن ذلك لا يحل لنا، أن ذلك يعتبر محرما بالنص القرآني عليهم، فالذكاة لا تؤثر فيه. الشرط الثاني كما سبق أن ذكرناه هو أن يكون ذلك الشيء الذي ذبحه، ذلك النعم، ذلك البقرة وكذا وداخله، حلالا، طيران أو ما شابه ذلك، أن يكون حلالا في دينه. فإن كان حراما عليه في دينه فإنه لا يحل لنا أكله، لأن ذبحه لا يؤثر في المحرم، كما نحن الآن ذبحنا لا يؤثر في المحرم. فمثلا لو ذبحت خنزيرا هل سيحل؟ لا يحل. وذبحت خنزيرا ولو أنك سميت عليه اسم الله تعالى فإنه لا يمكن أن يحل. كذلك هذا الكتابي إذا ذبح ما لا يحل له في كتاب الله والله تعالى قد ذكر أنه لا يحل له، فإن ذلك محرم علينا أكله لأن ذلك الذبح قتلون. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. كل ذي ظفور، قد تقدم أن هذا كان بسبب بغيهم، وقال تعالى: حرمنا كل ذي ظفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. سبب تحريم هذا عليهم هو ظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهذا التحريم أبدي وقع على الفاعلين وعلى من بعدهم ممن ساروا على شريعتهم، فهو محرم عليهم بالدوام. كل ذي ظفور فسر هنا بأنه كل ما له ظفر غير منفرج الأصابع ولا مشقوق الخفي، هذا يسمى صاحب الظفور. إذن فيشمل هذا اللفظ الإوز، لأن أصابعه غير منفرجة، لأنها شد بعضها إلى بعض بشيء من اللحم، ألا ترون ذلك؟ أصابعها غير منفرجة بل بعضها مشدود إلى بعض بشيء من اللحم، فلذلك هذه محرمة. الإوز والبط والدجاج قالوا لا، لأن أصابعه منفرجة بعضها منفصل عن بعض. الإبل محرم عليهم لأن له خفا غير مشقوق، أما البقرة فلها خف ولكنه فلها ظفر ولكنه مشقوق. فتلخص أن ما أدرجوه هنا ثلاثة أصناف: الطيور التي منها الإوز والبط وما أشبهها، ثم الدجاج خرج بهذا الذي ذكره بعضهم يدخله، ثم الإبل، ثم ما له حافر. فهذه أمور ثلاثة، أشياء ثلاثة حرمت عندهم. فلو قدر أنك دخلت عند يهودي فذبح بطة أو إوزة أو دجاجة أو دجاجا فإنه لا يجوز، إوزا أو بطا أو جملا أو فرسا فإنه لا يجوز لك أن تأكل منه، وإن كنت ترى جوازك ذلك في دينك، لأن هذا محرم عليهم بالنص. مستحله الشرط الثالث، ما هو؟ ما هو الشرط الثالث؟ ما هو؟ لا يذبحه لصنم. أن لا يذبحه لصنم، هذا غادي نقف عليه لأن فيه بحث فقهي جدير بأن يتوقف عنه طلبة الفقه بإنصاف. فلا يجوز أن يغلب عليهم ما تقتضي به العوائد، ولا يجوز لهم أن ينظروا فيما يفتي به بعض الناس الذين يغلبون بعض الجهات بدون علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذه نشوفها ما ذبح لصنمين، لأنه سيذكر ذلك وسيسترسل في ذكر أمور مهمة جدا في هذا الباب. ما ذبح الأولياء سيجب أن نتوقف عنده، لأن البعض يقول بأن هذه الشيء التي تذبح فيها عند المقابر لا تؤكل، وبعضهم يعتبرها جيفة، وبعضهم يرى التفصيل الفقهي ويستحضر الصور الفقهية في الموضوع. هذا ما نريد أن نقرره هنا بإنصاف، لن نلتفت إلى قوم أباحوا ذلك بإطلاق ولا إلى قوم حرموا ذلك بإطلاق، ولكن سينظر في المسألة بميزان الفقه وقواعد النظر وإعمال المناطات واستدعاء القواعد على قدر المستطاع. وإن كان ذلك قد يريد بالاختصار فإنك إدارة تزيد له الكلام من بعد ذلك فهو مهيئ لهذا الأمر. إذن فإذا كان قد ذبحه لصنم، ما معنى ذبحه لصنم؟ ذبحه لصنم متقربا به إليه، هكذا قرروا، لأن هذه اللام يقولون بأنها لا بد أن تكون مساوية لقولك ذبحته لله، فاللام هنا مشعرة بالوحدة في الصفة. فإذا قلت هذا ذبحته لله معنى أنك ذبحته متقربا به إلى الله، وإذا قلت ذبحته للصنم فمن شرط ذلك أيضا أن يكون مساويا لهذا الذي يتقرب له، وأن تكون متقربا به إلى الصنم قاصدا بذلك التقرب به إلى الصنم، وليس غير ذلك مما قد يخل بمقتضى اللام في قوله ذبحته لله، تصدقت به لله، أو ذبحته أو ذبحه للصنم، أو ذبحه لعيسى، أو لغير ذلك. هذا إن شاء الله تعالى ما سنكتفي به في هذه